وقتها دمع يمك راحة وحبوب شغل هالقلب سبب بفراح الضحكة بفراقك تعب دمع يمك راحة وحبوب شغل هالقلب سبب بفراح واخذ الأول بالعاشق وحدك ملكت الساحة ريحة الفواحة اسمك حجة لفظة غار لساني راح اني واللج مني غيرك ثاني لو واحد باسمك حجة لفظة غار لساني.